هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة الأكارم، هذه الحلقة الثانية لشرح منهج الحديث لقسم الدعوة والاحتساب. والحديث أسلفنا ذكره، ولعلي أعيد هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان، كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. وأما راوي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، سبقت الإشارة إلى ترجمته رضي الله تعالى عنه. وأما شرح الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أي الكامل المنجي من النار والمحقق للأهداف والأغراض، لأننا نعلم أن الإيمان قد يكون كاملا كما قد يكون أيضا ناقصا. فالإيمان الكامل 74، البضع بكسر الباء، والبضعة القطعة، وهو من العدد ما بين 12 وقيل غير ذلك. الإيمان 60 أو 70 شعبة. شعبة بضم الشين أي خصلة، وهي منصوبة على التمييز، وأصل الشعبة الفرقة والطائفة من الشيء. وقوله 74 أو 60 هذا شك من الراوي، وفي بعض طرق الترمذي 70 من غير شك. قوله فأفضلها أي إذا تدرجت شعب الإيمان وتفاضلت، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات فأرفعها، وفي رواية أعلاها. وقول لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله، فإن الشهادتين متلازمتان شرعا، فإذا ذكرت إحداهما أريدت معها الأخرى. ولا شك أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أفضل ما نطق به المخلوق، ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولونها، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن أفضل ما قيل هو لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهي مفتاح الإسلام، فإذا أراد أحد أن يسلم فإنه يفتتح دخوله الإسلام بقول هذه الكلمات العظيمة، وهي أفضل ما نطق به الناطقون، وهي التي من ختم له بها فقد ختم الله له بخير، ودخل الجنة برحمة الله ومنته وفضله وإحسانه. ولذلك فإن هذه الكلمة تدوي في مجتمعات المسلمين، ويسمعها المسلمون عبر الأذان والإقامة والنداءات المختلفة التي يقولها المسلمون، كما أنها تقال في الخطب والكلمات والمواعظ وغير ذلك، ويعود عليها الصغير، وينشأ عليها بل يهرم عليها الكبير. وذكر الله عز وجل أعظم ما ذكر بهذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة هي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد الصفا، فنادى في قبائل العرب وفي عشيرته وفي غيرهم، فلما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله، وقال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولهذا فإن المشركين رفضوا أن يقولوها، لأنهم يعلمون أن معناها أنهم يتركون عبادة ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان، بل رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأنكروها، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ولذلك فإن هذه أفضل وأعظم كلمة قالها مخلوق، وينبغي للمسلم أن يستحضرها وأن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، وأن يحذر غاية الحذر من أن يأتي بما يناقضها، لأن من المنتسبين للإسلام من يقول لا إله إلا الله ولكنه يأتي بما ينقصها أو ينقضها، كالذي يطوف مثلا بالقبور والأضرحة، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يخشع ويخضع عند قبر أحد، حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. هنا قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها من الذنوب بمعنى القرب، أي أقلها طلبا وأجرا ومنزلة. وهذا يدل على تفاوت هذه الشعب، وأن بعضها أفضل من بعض، وأنها جميعا فاضلة، وأنها جميعا إذا اجتمعت مما يزيد الإيمان ويقويه وينميه، وأن كثرة خصال الخير في المسلم تدل على رغبته فيه وقربه منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وكان عنده ثلة من أصحابه قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أطعم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من شيع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا اجتمعت هذه الخصال الكريمة وهذه الأفعال الجميلة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي أول ساعات النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا، وأجمعهم لهذه الخصال، وأتقاهم لرب العالمين عز وجل، بل إن خصال الخير متأصلة فيه قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفي بالوعد ويكرم الضيف، وكان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، وكان يحسن إلى الآخرين، وكان يؤتمن على الأمانات، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل كل خير، ولهذا كان يلقب بالأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى إزالة الأذى، والمراد كل ما من شأنه الإيذاء ولو كان شيئا يسيرا. وفي بعض الروايات: أدناها إماطة العظم عن الطريق. ولا شك أن إماطة الأذى مما يفسح الطريق للناس، وقد يأتي من يتضرر بهذا الأذى، كأن يأتي رجل أعمى، أو أن يأتي طفل صغير، أو أن يأتي إنسان غافل أو لم يتنبه لهذا الشيء فيقع فيه فيتضرر فيه في جسمه أو في بدنه. ولهذا فنلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أعظم الأمور كما نبه على أدناها، مما يدل على أن الإسلام دين شامل لهذه الأمور كلها، وأنه لم يغفل شيئا بل ذكر كل شيء. هنا قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الاستحياء مشتق من الحياة، وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم به، وقد يعرف بأنه انحصار نفسي خوف ارتكاب الخبائث. والحياء لا شك أنه من الخصال الجميلة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في الحديث الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحياء من الصفات التي أثنى الله عز وجل على أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وورد في الحديث إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحياء خصلة جميلة، وهي منبعثة من الإيمان بالله عز وجل. وإذا نزع الحياء فإن الإنسان قد يفعل أفعالا منكرة في الشرع، ومنكرة أيضا في عرف الناس، ويمقته الناس على فعلها ويبغضه الناس على ارتكابها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كان يطلب من أن يخفف ما عنده من الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان، أي خصلة عظيمة، فالتنوين للتعظيم والتفخيم. وقد اختلف العلماء في المراد بالعدد في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بضع وستون، بعض الروايات بضع وسبعون، هل هذا العدد هو مراد أو لا؟ ذهب جماعة إلى أن المراد بالعدد التكثير دون التحديد، كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة. فهنا لم يرد بقوله سبحانه وتعالى سبعين مرة التحديد، لأنه لو استغفر لهم مئة مرة أو ألف مرة فلن يغفر الله لهم، وإنما هو من باب بيان أنه مهما كان الاستغفار فلن يغفر الله لهم. والعرب تستعمل السبعة للتكثير في الآحاد، ومنه قوله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. فيكون المعنى أن شعب الإيمان أعداد مبهمة لا نهاية لكثرتها. ويؤيد هذا الرأي أنه أبهم العدد بذكر البضع، لم يقل تحديد البضع، وإنما قال بضع وستون أو بضع وسبعون، ما قال مثلا خمسة وستون أو سبعة وستون، ولو أراد التحديد لم يبهم. هذا قول. وذهب آخرون إلى أن المراد بالعدد التحديد دون دعوة التكثير. قال القاضي عياض رحمه الله: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الشعب وعدها، وبالنظر الدقيق في ما لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله نرى أن بعضها تتداخل في بعض، كطاعة أولي الأمر وطاعة السادة فالمعنى واحد، وكالقيام بحقوق العيال وتربية الأولاد كذلك المعنى متقارب. ويلاحظ أن ابن حجر رحمه الله لم يذكر في الشعب الحياء الذي نص عليه في الحديث، بل هو من أعظم شعب الإيمان. ثم إنه اعتمد رواية بضع وستون، مع أن النووي والقاضي عياض رجحوا رواية بضع وسبعون لأنها زيادة من ثقة، فهي مقبولة ومقدمة، إذ ليس في رواية الأقل ما يمنعها. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله مال إلى مذهب ابن الصلاح في ترجيح الأقل بضع وستون لأنه المتيقن. وكل هذا مبني على أن العدد له حقيقة محددة ومرادة، الأمر الذي لا يراه القائلون بإرادة التكثير. وقال الإمام النووي رحمه الله: كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وإن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه. وإنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى من طريقهم. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قيل لما خص الحياء بالذكر من بين الشعب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحياء وأبرزه وأظهره وبينه، فالجواب أن الحياء هو الباعث على أفعال الخير والحاجز عن أفعال المعاصي، فله أهمية خاصة ومزيد عناية، إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا ويخاف الآخرة فيأتمر وينزجر. فإن قيل إن الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ قد يقول البعض إن الحياء غريزة غرزت في الإنسان وجبل عليها، فكيف يكون من الإيمان؟ فقد يكون هذا جبل على الحياء وذاك لم يجبل على الحياء. والجواب أنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، وعلى كل فاستعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فلهذا جعل من الإيمان. الإنسان يكون بالتعلم بهذه الأخلاق، فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر وهكذا. فالإنسان إذا علم وعود نفسه الحياء استحيا، إذا عود نفسه الصبر صبر، إذا عود نفسه الحلم صار حليما وهكذا. خصوصا إذا عرف ثمرة هذه الأعمال والخصال الجميلة والجليلة، وخصوصا أيضا إذا استحضر نية الأجر والثواب من الله عز وجل، فإنه سيتخلق بهذه الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم إمامنا في كل خلق كريم، وإنك لعلى خلق كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله أحسن الأخلاق وأجملها وأشملها وأكملها، ولهذا جعله الله حجة على خلقه ليتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم إن الإنسان يرى الصفات أو الخصال غير الحميدة عند الآخرين، مثل الغضب ومثل قلة الحياء وغير ذلك من الأخلاق أو الخلال التي تقع من بعض الناس، فإذا رأيت من أحد صفة ممقوتة أو مشينة أو قبيحة فاحذر أن تقع فيها، وإذا رأيت في أحد صفة حميدة شرعية كالحياء والصبر والحلم والصفح والعفو ونحو ذلك من الصفات فاحرص أن تتمتع بهذه الصفات، فإنك إذا استجمعت ما استطعت من تلك الخصال الكريمة واستبعدت ما استطعت من تلك الخصال الذميمة كملت نفسك وزدت إيمانك ورفعت درجاتك وأقلت عند الله عثراتك، وهذا ولا شك مما يجمل به الإنسان نفسه، فإنك ترى أن صاحب الخلال الكريمة يشار إليه بالبنان، يأنس الناس به، يحرصون على القرب منه، يستمعون إليه، ينتفعون به، يأخذون من كلامه. بينما إذا كان الإنسان على خلق ذميم كشدة الغضب مثلا أو عدم العفو عن الآخرين أو البذاءة باللسان أو غير ذلك من الأخلاق فإنهم ينفرون منه، ولو كان يحمل علما أو جاها أو مالا أو غير ذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صورة نفسه قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحياء لا شك أنه من أعظم الأخلاق الجميلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله حسن الخلق كما آتاه حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ليبين للناس أن الجمال والكمال ليس في الصورة أو الشكل أو المظهر فقط، بل الجمال والكمال في الظاهر والباطن، ويكون أيضا بحسن الخلق وحسن الخلق. وكم من إنسان يعجبك شكله وهندامه ولباسه، فإذا ما جلسته وعاشرته وجدت أنك تنفر منه وأنك لا تأنس بالجلوس معه ولا ترغب البقاء عنده. ولهذا فإن الإسلام جاء بالحث على هذه الأخلاق الكريمة العظيمة الجميلة التي ترفع الإنسان وتعلي قدره. ولهذا قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مما يؤخذ من هذا الحديث، هذا الحديث فيه دليل على تفاوت مراتب الإيمان، ولا شك أن الناس متفاوتون في مراتب الإيمان، فأعلى الناس إيمانا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالإيمان الراسخ كشهادته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل إن أبا بكر شهد له الله عز وجل في كتابه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مما يؤخذ أيضا أن الإيمان قول وعمل، وفي هذا رد على المرجئة القائلين إن الإيمان قول بلا عمل، فالإيمان يشمل الأعمال هنا، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوال، ذكر لا إله إلا الله، وذكر الأعمال إماطة الأذى، بل وذكر ما يتعلق بالقلب وهو الحياء. فالإيمان يشمل ما في القلب كالحياء والخوف والخشية والمحبة، ويشمل ما تقوم به الجوارح مثل إماطة الأذى ومثل المصافحة في السلام ومثل إعطاء الصدقة، ويشمل ما يقوله اللسان مثل قول لا إله إلا الله والذكر والتسبيح والتحميد. وفي الحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى الإيمان، وفيه بيان فضيلة الحياء والحث على التخلق به، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه الحث على إماطة الأذى عن طريق المسلمين، فإنه على المسلم إذا رأى أذى أن يصرفه عن المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد ذلك للمسلمين، وقد ذكر أن الله غفر لرجل رأى غصن شجرة في الشارع فقال أزيله حتى لا يتأذى به المسلمون، فشكر الله له فغفر له. ومن هنا ينبغي أن يتنبه إلى ما قد يقوم به بعض الناس من وضع سياراتهم في الطريق، أو وضع بعض ما يقومون به من عمارة أو تجارة أو بيع أو شراء فيضعونه في طريق الناس، فينبغي بل يتأكد أن يتنحى المسلم عن طرق المسلمين أو عن أن يضرهم. وفيه بيان مسؤولية الفرد نحو المجتمع، فالمجتمع يتكون من أفراد، وينبغي للأفراد أن يكونوا متكاتفين متعاونين، فإنهم إذا تكاتفوا فإن الله عز وجل ينفع بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى امرأة تقم المسجد أي تنظفه وتزيل ما به، ففقدها فسأل عنها فقيل إنها ماتت، وكأنهم استغربوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها تعظيما لما كانت تقوم به من تنظيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقوم بهذا العمل، وأرشد إلى ذلك وأثنى على من يقوم به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الثناء حينما سأل عنها وذهب إلى قبرها وصلى عليها وترحم عليها ودعا لها، لينبه كل مسلم إلى أن كل عمل يقوم به المسلم لا يحقره ولو كان يسيرا، فإنه قد يكون بهذا العمل اليسير عظيما عند الله عز وجل. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم تلك المرأة لأنها قامت بتعظيم بيت من بيوت الله عز وجل. والمسلم حينما يحرص على هذه الأعمال يستحضر الثواب والأجر من الله عز وجل. وإذا كنا نعنى ببيوتنا في نقائها ونظافتها وصيانتها، فإن علينا أيضا أن نعنى بشوارعنا ومساجدنا ومنتدياتنا، لأنها طرق نمشي بها ومساجد نصلي فيها ومنتديات نجتمع بها، ولو حرص هذا وذاك والثالث والصغير والكبير وعود الرجل أبناءه والراعي من تحت رعيته كالمدير في مدرسته والمعلم بين طلابه وكل إنسان مع من تحت مسؤوليته، فإن ذلك سيكون سببا في الحصول على خيرات عظيمة والوصول إلى أهداف كريمة، وبذلك نطبق منهج الإسلام في نظافة ظاهرنا كما أننا نطبقه في نظافة باطننا. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا طهارة قلوبنا وطهارة أجسامنا، وأن يوفقنا لاغتنام ما في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.